بالله سميعا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا يا طلاب العلم قد وقفنا عند قول سيدنا الإمام الجمل سليمان الجمل رحمة الله عليه، قال لك: وإما كل من تصح منه البشارة وبشر الذين آمنوا. قال لك إما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقام سيدنا رسول الله، وهم العلماء، لأن العلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء. نعم. قال لك هنا: وعملوا الصالحات. سيدنا السيوطي يقول لك كده في الهامش أهو: وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل. الصالحات من الفروض والنوافل. اللهم اجعلنا من هؤلاء، لان احنا يا اولاد بنصلي، يعني بنصلي هذا هو الفرض، يعني نصلي الفروض، ولكن وأنا أولكم الدنيا تشغلنا والله، يعني لا أدري، يعني هذه الصلاة التي نصليها هي مقبولة أم لا، لأن الدنيا والعياذ بالله تشغلنا كثيرا، وإذا صلينا تكأكأت علينا أمور الدنيا. فإن لم يرحمنا ربنا يعني لهلكنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتقبلنا بعفوه ورضاه وبضعفنا أمامه وانتصارنا له وبخضوعنا وذلنا له. هذا هو، يعني كنا أقرأ في كتاب دول الإسلام كما ذكرت لكم لبعض الطلاب، فيقول لك والله يعني هذا موجود في زي قلت لكم كتب التراجم ترقق القلوب، ترقق القلوب وترقق العيون. والله يقول لك يعني أحد الصحابة، وهذا حقيقة موجودة في الكتب في كتاب دول الإسلام، يقول لك أراد أن تبتر قدمه، وهو ذكر اسمه الزبير بن عوام، فيقول لك لم يشأ أن تقطع إلا في الصلاة. قال لك إذا دخلت في الصلاة فاقطعه. ليه؟ لأن كيانه كله ذاب في حضرة الله. لأن كيانه كله ذاب في حضرة الله. يقول لك يستحضر الله وحضرة الله سبحانه وتعالى، فمش حاسب الدنيا. يقول لك افعلوا ما شئت. تعال احنا بقى كده بنعمل احنا ايه؟ ها؟ بل انا ساعات اقول لك انا صليت 3 ولا 4 في الظهر والعصر. والله اذا صليت وحدي أقول يا رب أنا صليت 3 ولا 4، يعني كيف نحن من هؤلاء وأين نحن من هؤلاء؟ هذا هو. وأنا أقول لك فلان، أقول لك ما عصى الله 40 سنة في كتاب دول الإسلام، ما عصى الله 40 سنة. ثم آخر يقول لك كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم جعل الصوم مرسلا، يعني صام الظهر كله، ثم جعل الصوم مرسلا. وآخر من التابعين يقول لك كان إذا جن عليه الليل أو إذا جن عليه النصف الأخير من الليل خرج إلى البحر، خرج إلى البحر ومكث في منتصفه يناجي ربه عشان يبعد عن الدنيا والخلائق أهل التابعين. يقول لك كان يخرج إلى البحر ويجلس في نصفه يناجي ربه فتتجلى عليه الله، يتجلى عليه الله سبحانه وتعالى. والله قرأت هذا كله في دول الإسلام. فإحنا أين نحن؟ أين نحن من هؤلاء؟ ها؟ نسأل الله العافية. نسأل الله فعلا العافية. فالفروض اللي هي أقل شيء يقول لك أنا بصلي. طب وكيف تصلي؟ كيف نصلي؟ ها؟ هل يقول لك المؤمن كده بين أمرين، بين عمل قد مضى، ها؟ مخافة عمل قد مضى، وبين عمل آت لا يدري ما الله صانع به فيه. هذا هو المسلم، بين خوف ورجاء، خوف من أن أعماله السابقة والعياذ بالله لا تقبل، وبين أعمال قادمة لا يدري ما الله فاعل به في هذه الأعمال. هو ده المسلم المؤمن كده. لكن يقول لك أنا بصلي والحمد لله بصوم، يا سلام، هو ده بس كل حاجة؟ طيب فأقول لك هنا الفروض والنوافل. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي من العصر إلى العشاء، يقف في المسجد كده يصلي، وكان يصلي بعد العشاء. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجده يخرج من المسجد قال له إلى أين؟ قال له أختاب. قال له ادخل وصلي. قال له ردوا إلى المسجد. بينما واحد تاني قال له يا رسول الله اعطنا. قال له ايه؟ قال له اذهب فاحتطب. اذهب فاحتطب. دي درجات، درجات. لازم الأمة لابد أن يكون لها أقطاب، لابد أن يكون لها أقطاب يرفع الله بهم عنها البلاء. هذه هي دي، هو ده. لولا شيوخ ركع، ها، وأطفال رضع، وبهائم رتع، لصب عليكم البلاء صبا صبا. هو ده ربنا بيحفظ الدنيا والأمة بهؤلاء الأقطاب اللي هم ذابوا في حضرة الله، اللي أنا قلت أمثالهم دلوقتي، وما هو موجودة في إلى يوم القيامة، لأن أمة الإسلام موجودة إلى يوم القيامة وربنا حافظها إلى يوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هو ده الخير. تجد واحد قاعد يسبح كده على طول، قاعد في زاوية المساجد، في مسجد المساجد، تخش كده تزدريه العيون، تزدريه العيون، ولكن ده ولي ما تعرفش ده إيه عند الله. وأنا قابلت هؤلاء، أنا قابلت هؤلاء. إذا دخلت بعض المساجد، مسجد سيدي البيومي هنا في الحسنية، سيدي البيومي، نور الدين البيومي، كنت أدخل فيه أجد رجلا تزدريه العيون، وكان من الأولياء الصالحين، من أولياء الله الصالحين، وكانت له كرامات، وأنا جالسته هذا الرجل رحمة الله عليه، وكان يحفظ القرآن كله بالقراءة العشر. والله والله كان قميصه قد من كل مكان، يعني جلبابه ده كان قد قد من كل مكان فيه، ولكن كان من الصالحين الأولياء ويحفظ القرآن بالقراءات العشر. هذا نعود يقول لك هنا وعمل الصالحات من الفروض والنوافل. أن أي بأن، هنا في خافض محذوف، وقلنا قبل ذلك بقليل حذف الخافض كثير في إيه؟ في كلام العرب، صحيح قلنا كلام ده كثير. بأن لهم جنات، جمع جنة. إيه الجنة دي يا أولاد؟ إيه الجنة دي؟ ما حدش فكر في كلمة الجنة قبل كده. إيه الجنة دي يا شيخ؟ يقول لك الجنة ليه سميت الجنة؟ ليه؟ قال لك لأنها، لأن نعيمها، يا شيخ إرشاد، قال لك لأن نعيمها مخفي عن أهل الدنيا. لأن إيه؟ لأن نعيمها مخفي عن أهل الدنيا. طب ليه يا شيخ ياسر؟ قال لك لأني كل كلمة مصوغة من الجيم والنون، والنون فيها معنى الخفاء. فلما جن عليه الليل، صحيح؟ فلما جن عليه الليل، جن يعني فيه خفاء، لأن في ظلمة، أنت بتشوف ظلم ترى في ظلم، من الممكن أن ترى من نور الله، لكن مفيش نور، يبقى فيه ظلام، يبقى فيه جنة. طيب ولك الجنين في رحم المرأة ليه سميها جنين؟ لأنه مخفي. والجنة والجن، الجن سورة الجن، نفرا من الجن يستمعون. قالك ليه الجن؟ لأنه مخفيين. حد أنت بشوف الجن؟ أنت بشوفش الجن. يبقى كل كلمة صيغة من الجيم والنون، والنون فيها معنى الخفاء، ولذلك سميت الجنة بالجنة. طب والمجنون، المجنون اللي هو كده ده، قالك ليه؟ قالك لأن علمه مخفي وعقله مخفي، صحيح؟ يبقى ليه يقولك ده مجنون؟ عندنا بيعملوا كده، وعندهم في المدرسة بيعملوا كده، صحيح؟ كده يعني مجنون عند الأندونيسيين والماليزيين، صحيح؟ لا تعرف هذا، صح يا أندونيسي؟ بس كده يقول لك ده كده يعني مجنون، هذا هو. يقول لك ليه مجنون؟ ليه؟ قال لك ايه الخفي فيه؟ قال لك عقله مخفي، ذهب، وعقله لا وجود له، لا وجود للعقل. فقال لك مجنون، في خفاء ولا مش خفاء؟ في خفاء. وهذا يا طلاب العلم، ولذلك سميت الجنة بالجنة، لأن نعيمها وزينتها مخفية عن أهل الدنيا. لكن أول ما يجي لك الموت تجد مكانك من الجنة، فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءك. هو كده السيدة قالت له يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال لها ليس الأمر هكذا يا عائشة، ليس الأمر كذلك يا عائشة. سيدنا النبي يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال السيدة عائشة لسيدنا رسول الله يا رسول الله كلنا نكره الموت، سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ستنا، قال لها ليس الأمر كذلك يا عائشة، ولكن إذا حضر الموت المؤمن يرى مكانه من الجنة أو في الجنة، رواية من الجنة أو في الجنة، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والعياذ بالله، والعياذ بالله الجانب الآخر. وأما إذا حضر الموت الكافر أو الفاسق فيرى مكانه من النار والعياذ بالله، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. سيدنا النبي فصل وشرح عشان ما نقولش إحنا الموت بنكرهه. سيدنا عائشة كده هذا هو، ولكن هذا الأمر كما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أولادي؟ واضح. يقول لك بأن لهم جنات على الإيه؟ على الجمع. طب والتاني يقول لك جنة تجري أو في جنة، قال لك لأنه على الجنس. يبقى إذا جمع على الجمع وإذا أفرد على الجنس. طب وجنات ليه؟ جنات ليه؟ قال لك أولا تفسيرها كالآتي، يقول لك جنات جمع لأن الجنات درجات، ولذلك سيدنا رسول الله قال لك إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي سمعته من أحد الخطباء يقول لك يتجلى على أهل الجنة بنعيم كثير جدا جدا جدا، فيقول لهم الله هل رضيتم؟ فيقول لهم يا رب كيف لا نرضى وقد أنعمت علينا. يقول لك فيرد الله عليهم ولدي المزيد، فينعم الله عليهم بما أنعم عليهم من قبل وزيادة، وهكذا إلى أن يتجلى الله على أهل الجنة بوجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة اللهم اجعلنا من هؤلاء. آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب اجعلنا من هؤلاء برحمتك يا رب العالمين. فالجنة درجات، يقول لك جنات أدي حاجة هي. وبعدين يقول لك التفسير الثاني يقول لك إيه؟ جمع علشان يقول إني إذا كنت أنت قاعد في الجنة يا شاهران بإذن الله تعالى ونحن جميعا نكون من أهل الجنة، من كثرة النعيم الذي أغدق الله به عليك تظن أن الجنة وحدها لك، وكذلك إرشاد يظن أن الجنة وحدها له، وكذلك نصر الله، وكذلك أنا، وكذلك أنت، وكذلك شيخ ياسر، كله كل واحد من كثرة النعيم يظن أن الله قد أعطى له الجنة كلها. يقول لك على هذا المعنى جمعت، على هذا المعنى جمعت، قال لك جنات. واضح يا شيخ زيد الخير أو زيد الخير زيادة الخير وهكذا. واضح يا أولادي؟ يقول لك بأن لهم جنات يعني حدائق ذات بهجة وذات شجر ومساكن. يقول لك لأن لهم جنات تجري من تحتها الأرض. يقول لك صفة أولى في الآية دي، وصف الجنات بأربع أوصاف في الآية دي. الصفة الأولى يقول لك تجري من تحتها الأنهار، هذا هو. شوف يقول لك سيدنا الشيخ الجمل يقول لك إيه؟ تجري صفة لجنات، الصفة هي. ثم قال في الحاشية وقوله كلما رزقوا صفة ثانية، وقوله ولهم فيها صفة ثالثة، وقوله وهم فيها خالدون صفة ايه رابعة. يقول لك الجنة وصفت بأربع أوصاف في هذه الآية الكريمة. يقول لك تجري من تحتها الأنهار. يقول لك الألف واللام دي دي عهدية. عهدية ليه عهدية يا ولد؟ قال لك مثل الجنة التي ولد فيها أنهار من تنكير. الله ده البقر قبل محمد. قال لك لست محمد نزل قبل البقرة، فقال لك عهدية عشان كده. عهدية عشان ايه؟ يقول لك عهدية للعهد الذكري، قال انه قد ذكرها قبل ذلك في حرف القتال او في سورة القتال، هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار تجري كذا وانهار وانهار وانهار، هي الانهار هي هي دي. واضح يا فاسر؟ نعم. تجري من تحتها الانهار، اي تحت اشجارها وقصورها الانهار. نعم. يقول لك هنا واما قوله واتوا به متشابها فهو اعتراض مقرر لما قبله، اعتراض مقرر بصيغه اسم اسم الفاعل. نعم. اعتراض مقرر. وقوله تجري اي على ظهر الارض، تجري على ظهر الارض من غير حفيره، من غير، شوف الجمال هنا، يعني مش حفره كده زي الاخدود، لا، دي انهار تجري من فوق الارض على سطح الارض. هو تفكر النهر زي النهر عندنا هنا، زي نهر الدنيا، امال قال لك ما فيها ما لا عين رات. طب انت لما شفت النهر بتاع الدنيا هتلاقيه في الاخره برضه نهر كده؟ لا طبعا، بتجري على ظهر الارض من غير حفيره. طب وازاي الميه ما ان الله على كل شيء قدير، ان الله على بينهما برزخ لا ايه، واحنا شايف شفناها ازاي الميه دي كده، وما سبحانه وتعالى شفنا دلائل قدرته عيانا بيانا في الدنيا فكيف بها في الاخره. احنا شفنا عجائب قدرته في الدنيا هنا شفناها عيانا بيانا، بينهما برزخ. يقول لك الصوره، يقول لك البحرين، جات لي صوره كده بحر كده ازرق وبحر مش عارف لبني، ويقول لك بينهما برزخ لا يبغيان. صحيح، برز البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وشفنا ولله يسجد من في السماوات، شفنا الحمامه بتسجد في الحرم، بتسجد كده. ورأيت أعزكم الله كلبا يسجد لله، ورأيت الحصان في صورة يسجد لله. يبقى شفنا احنا هذه الأشياء في الدنيا فكيف بها في الآخرة. هذا هو. نعم. وقوله تجري أي على ظهر الأرض من غير حفيرة، بل هي متماسكة، قال لك إيه؟ ها؟ بقدرة الله تعالى. قال لك كده يا شيخ عفة، بقدرة الله تعالى. وقوله الأنهار أي جنس، هو واخد لك إقبال جنس أو المعهودة يعني العهدية في آية الإيه، يعني في آية سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخر الآية. قال وعبارة الإمام البيضاوي سيدنا وعن مسروق أن أنهار الجنة تجري من غير إيه يا ولاد، واللام في الأنهار للجنس كما في قولك لفلان بستان فيه الماء الجاري أو للعهد، والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى فيها أنهار من إيه، من يعني برضو نفس الآية هي. والنهر بالفتح والسكون، يعني قول نهر ونهر، وفيها قراءة، ها فيها قراءة يا ولاد، ما سمعتهاش عن مشايخ مصر؟ يقول لك ونهر هذا هو. بالفتح والسكون، المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات، وهكذا يطلب عليه. واضح الكلام؟ ها، وصلي اللهم.